الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيخ: وأول نصاب الإبل خمس، وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة أي جذعة، إن كانت من الضأن، ضأن يعني الخروف، لها سنة ودخلت في الثانية، أو أن تكون الشاة ثنية من المعز لها سنتان ودخلت في الثالث. هناك قول للجماعة الحنيفية والحنابلة، وهو وجه عندنا في المذهب، أن الجزع من الضأن ما لها ستة أشهر، للسنة ستة أشهر، والثنية من المعز أيضا ما لها سنة ودخلت في الثاني، وده أقل حاجة. أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. بنت المخاض من الإبل ما لها سنة، عندها سنة. وكلمة مخاض أي أن أمها آن لها أن تحمل. وفي ست وثلاثين بنت لبون، عندها سنتين، أمها وضعت وأصبح بها لبن. وفي ست وأربعين حقة، الحقة أي أنها أصبحت قد استحقت أن يطأها الفحل أو أن يحمل على ظهرها. وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، حقتان حقتان، وفي مئة وإحدى وثلاثين ثلاث بنات لبون، إلى آخره. نعم. وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، إلى آخره، ظاهر غني عن الشرع. بنت المخاض لها سنة ودخلت في الثاني، بنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، الحقة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، الجذعة من الإبل لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، ثم في كل أربعين، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، أي ثم بعد ذلك زيادة تسع على مئة وإحدى وعشرين، وزيادة 10 بعد زيادة 9 وجملة ذلك بها 40 ويستقيم الحساب على أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاق وهكذا. يستفاد هذا من يا جماعة؟ يستفاد ذلك من رسالة أبي بكر لأنس، كان على البحرين فأرسل أبو بكر رسالة يوضح هذا، رسالة طويلة ذكر عن البخاري توضح هذه المصيبة. قال الشيخ: وأول نصاب البقر، وأول نصاب البقر 30 بقرة. يجب فيها تبيع ابن سنة ودخل في الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الإيه؟ في المراعي، يتبع أمه في المراعي. ولو أخرج تبيع أنثى يعني أجزأت بطريق أولى، وفي ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، ومن كل 40 مسنة مسنة. الحديث حسنه الترمذي. قال الشيخ: تبيع أول نصاب البقر 30 وفيها تبيع، ويجب في 40 مسن، المسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لتكامل أسنانها. ولو أخرج عن 40 تبيعين أجزأه على الصحيح. هنا يا جماعة يفكرنا أو يذكرنا ذلك بالأضحية، فمن شروط الأضحية أنها تكون مسنة بالنسبة للبقر، بالنسبة للبقر يقول بقر البقر جموس مسنة. حاول البعض أن يلغي شرط السن البقر بالذات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة ما لها سنتان ودخلت في الإيه؟ الثالث. طبعا هذه الفتوى عندما صدرت بأن النظر والعبرة بضخامة الجسم، الحقيقة يعني جاءت موافقة لأهواء الجماعة برب الحيوانات، ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزئ إلا مسنة، فاعتبر ذلك شرط في صحة الذبيحة الأضحية. قال الشيخ: وعلى هذا أبدا فقس، يعني في كل 30 تبيع وفي كل 40 يا جماعة مسن، وفي 120 3 مسنات أو 4 أتبع، 4 أتبع، لأن 120 فيهم كم 40 يا جماعة؟ 3، وبالتالي يبقى 3 مسنات، يعني في كل 40 مسن، وفيهم كم 4؟ قلنا 3 مش كده؟ وفيهم كم 30؟ 4، عشان كده قال 4 أتبع، لأن في كل 30 بنطلع 30. وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جزعت من الضأن، على المذهب ما لها سنة وطعنت في الثاني، على الوجه الذي يوافق قول أبي حنيفة لهذه جماعة 6 أشهر. والثنية من الماعز على المذهب 2 سنين، وعلى القول المواجه الموافق لأبي حنيفة 1 سنة وطعنة الثانية. وفي 100 يعني بعد 40 في 121 شاب، 121 قال الشيخ: وأول نصاب الغنم 40 وفيه شاة جزعة من الضأن أو ثنية من المعز. وفي 121 كم شاة يا جماعة؟ شاة 121. طيب وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 في 400 4 شياه، وفي كل 100 شاة، وفي كل 100 شاة أيضا. إذا لم يصل مثلا إلى 40 يعني 39 شاة، طلع حاجة. طب 40 50 60 برضه شاة، إلى أن يصل إلى النسبة المقررة اللي هي 121 هيطلع شاة، قبل ذلك الواحدة هيطلع شاة. ماشي يا جماعة؟ وليس كالذهب والفضة كل بحساب، يعني أنا أملك نصاب الفضة، نصاب الذهب 85 جرام من الذهب عيار 14. طب معايا 100 جرام، معايا 100 من الجرامات، أطلع ال 85 بس واستنى الباقي لما يصل؟ لا، أطلع ال 100 منها. طيب فصل هام يا جماعة في الخليطين. قال: الخليطان يذكيان. من الخليطان؟ 2 اشتركوا في أغنام أو في أبقاع، ده جاب شوية وده جاب شوية، وحطوا هذه الأبقار مع بعضها أو الأغنام. الأبقار ده مع 20 وده مع 10، يبقى المجموع كم يا جماعة؟ المجموع 30. يبقى هنزكي على العدد 30، مع أن كل واحد على الاستقلال لا يزكي، ده مع 20 وده مع 10، 15 و15، كل واحد لم يصل إلى النصاب، ولكن لما اجتمع البقر الذي لفلان مع البقر الذي لفلان بلغوا نصابا، فهذه الشركة الذي جمعت المال كأنه واحد، مال واحد، فنخرج على هذا المال زكاة. هذه تسمى الخلطة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يا جماعة في كتاب أبي بكر لأنس، قال فيه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة يعني يا جماعة؟ يعني عندي أسرة، الأسرة دي الأم معاها 50 جرام من الذهب، والبنت دي معاها 20 جرام من الذهب، والبنت دي معاها 40 جرام من الذهب أو 30 جرام من الذهب. لما نجمع كل ده هيصل حوالي 100 جرام أو يزيد. أقوم أطلع؟ لا. يبقى هنا لا يجمع بين متفرق، كل واحد من دول له نصاب مستقيم، أنا عندي شوية بقر وأنت عندك شوية بقر، ولم نجمع هذا في مشاركة. البقر اللي عندي 20 وأنت عندك 25، مش هنطلع مجمع جدًا. طب إحنا إخوات، أقول لك طالما لم يجتمع هذا بالشروط التي سنذكرها لا نخرج عليها زكاة، يبقى كل واحد لوحده وله مال. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يبقى إن كان الحيوان الخاص بي مع حيوانك قد اجتمع بالشروط التي سنذكرها فهذه خلطة نخرج عليها كأنها مال واحد، كأنها مال واحد يا جماعة، فلا نفرقها حتى لا نخرج عليها زكاة. طيب، قال الشيخ: الخليطان يزكيان زكاة الشخص الواحد، زكاة الشخص الواحد، والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا بأن يملك 80 شاة بالسوية، كل واحد عنده 40. الشاة يا جماعة كما قلنا إن أول نصاب الشاة كان يا جماعة 40، المرحلة اللي بعد كده 121. لما احنا الاثنين نملك 80، لو كل واحد لوحده فيبقى عنده 40، هيطلع ايه؟ شاة. انما لما نجمعهم يبقوا 80، هنطلع على 80 ايه؟ شاة. يبقى هذه الخلطة هنا تفيد الشريكين تخفيفا بأن يملك 80 شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة، وقد تفيد تثقيلا أحيانا تبقى الضم بأن يملك 40 شاة بالسوية بينهما، الاثنين يملكوا 40، فلو كل واحد لوحده هيطلع زكاة ب20 و20، إنما لما اجتمعوا صاروا 40 يبقى هنطلع عليهم فيلزمهما شاة، وقد تفيد تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر بأن يملك 60 لأحدهما ثلثها، يعني عنده 20، والآخر ثلثاها يعني 40. ماشي يا جماعة؟ في الحالة دي هنطلع ايه؟ شاة واحدة، مش كده؟ 60 هنطلع كم شاة؟ واحدة، ولكن هتقسم بينهما كل على حسب نصيبه. يبقى صاحب الأربعين هياخد تلتين، يدفع حق تلتين، وصاحب العشرين هيدفع حق ايه؟ حق تلت. اتفقنا؟ وقد لا يفيد تخفيفا ولا تثقيلا كأن يملك 100 شاة بالسوية، يبقى كل واحد 50 هيطلع حق. يبقى يا جماعة الخليطان كل واحد جمع الحيوان بتاعه مع الحيوان بتاع أخيه، فإنما يعامل في الزكاة معاملة صاحب المال الواحد، وإنما يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط، لازم توافر 7 شروط. إذا كان المراح واحد بضم الميم مأوى الماشية ليل، الزريبة واحد، وكان المسرح واحد يعني المرعى الموضع الذي تسرح إليه الماشية ترعى فيه الماشية، يبقى بتخرج للرعي كلها مع بعضها في مكان واحد وتعود إلى المبيت في مكان واحد، ما بتفرقش منه، والمرعى والراعي واحد. الراعي اللي بيرعى الغنم يرعى الكل، ممكن يكون اثنين او ثلاثة، ولكن كلهم من غير تمييز يقومون برعي الكل. والفحل واحد، يعني الفحل الذي يضع إناث الماشية واحد، فربما كانوا اثنين أو ثلاثة فهم في الغنم سواء، ما بيميزوش، لأن جايب الغنم بتاعي فحل وانت جايب فحل، يبقى ده لا تعد خلطة، لازم يكون الموجود للكل. أي إن اتحد نوع الماشية وإن اختلف النوع كظهر ومعز، فيجوز أن يكون لكل واحد منهما فحل يترك ماشية ماشي. والمشرب واحد، أي المكان الذي تشرب منه الماشية كعين ونهر وغيرهما. والحالب واحد، الذي يقوم على حلب الماشية واحد، رجل واحد. والأصح عدم الاتحاد في الحالب، يعني ممكن اثنين أو ثلاثة أيضا. وكذا المحلب واحد، وهو الإله الذي يحلب فيه، يعني مفيش تمييز لكمية اللبن بتاعت ماشيتي وماشيتي، كلها واحد. وموضع الحلب بفتح اللام واحد، المكان الذي يتم فيه الحلب. وحكى النووي إسكان الميم الحلب، مكان الحلب ومكان الحلب، وهو اسم للبن المحلوب، ويطلق على المصدر، وقال بعضهم هو المراد هنا. طيب، هل فيه أيضا شروط تانية؟ لا بد أن يكون مجموع الخليطين بالغ النصاب، مجموع الخليطين قد بلغ يا جماعة بلغ النصاب، وأن يكون صاحب الخليطين من أهل الإسلام، لازم يكون مسلم. إذا ارتفعنا بالشروط إلى كم؟ تسعة، كما ذكر صاحب كفاية الأخير. طيب يا جماعة، إخراج الزكاة من هذه الأغنام لا نتعمد إلى كرائم أموال الناس لنا، يبقى هنا أفضل أموال الناس لا نأخذها في الزكاة. العامل على جمع الزكاة لا يسعى لأخذ كرائم الحيوان، فكذا سيدنا عمر كما ورد في مال عند الإمام مالك في الموطأ قال لا تأخذ الأكولة ولا الربيع ولا فحل الغنم، وخذ الجذع والثني، يعني الأكولة والربيع والفحل هذه تسمى كرائم الأموال، أفضل حاجة في المال. لا تأكلوا الأكولة اللي احنا بنأكلها في البيت مع بنعرفها، ولا الربيع التي تربى للبن وتربى للحم، ولا الفحل لأنه يطأ لي يا جماعة الغنم. فإن أخرجها صاحب الغنم عن طيب نفس قبل، وإلا لا نتعمد إليها. ونأخذ الجزع كما قلنا من الضأن ما له سنة، وطعن بالثاني على قول الشافعي، وفي وجه عندنا كقول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد ستة أشهر، وكذلك الثنية لها سنة وطعنة الثانية لها سنتان وطعنت في الثالثة مذهب الشافعية، وفي قول يوافق قول أبي حنيفة وأحمد ما لها سنة وطعنت في الثانية. طيب، في نفس الوقت لا نتعمد أو لا نعمد إلى المعيب لنأكل، الرجل ده عنده 1000 معزة وضخم وعنده 10-15 فيهم عيب، يبقى لا يعمد إلى هذه المعيبة ليكونها زكاة. ولكن لو كان له غنم كله مريض فنأخذ من الغنم المريض، إذا كان عنده الغنم كله إناث فنأخذ من الإناث، كله ذكور فنأخذ من الذكور. أن الغنم كله صغار فنأخذ من الصغار. وسيدنا أبو بكر قال يا جماعة، قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا في رواية عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها. العناق المعزة الصغيرة خالص، المعزة الصغيرة التي لم تصل أن تكون جزعة. صورة دية كما قال صاحب قناة الأخيار إني الأمهات ماتت ولم يبقى عنده إلا الصغار، يبقى هيطلع من الصغر، يبقى إن كان غنمه معيب هيطلع من المعيب، فيه صحاح وفيه مراض هيطلع من هذه المعيب، كله صحاح إلا البعض بنأخذ من الصحيح، كله كبير نأخذ من الكبير، إناث نأخذ من الإناث، ذكور نأخذ من الذكور، وإن كانت الأغنام صغيرة يبقى نأخذ من الصغير. طيب، الخلطة كما هي أو كما وردت في الأغنام فقيس عليها الخلطة في التجارة وفي غيرها. دلوقتي أنا معايا مال وأنت معك أيضا مال، فلو جمع ما عندي وما عندك وما عندك في تجارة يبقى في الحالة دي أصبح قد بلغ النصاب، يبقى طلع علي بنظام الخليطان يزكيان زكاة الواحد وإتان. قالوا وإحنا فاتحين مشروع سوا محل بآلة أو علف، علشان نقول إن هذه تزكى كزكاة الواحد لازم المحل واحد، السلعة غير مميزة غير متميزة، ما نقولش إن السلعة دي لفلان والسلعة دي لفلان، السلعة كلها في مكان واحد على رفوف واحدة والبائع واحد والدرج اللي وضع فيه الفلوس واحد والمنادي على السلعة واحد. إذن لا بد من الخلطة التي لا نستطيع أن نميز بين مال هذه ومال هذا، بين من هذا ولا من هذا، هي دية التي تزكى كزكاة المال يا جماعة، كزكاة المال. طيب، هنوقف عندها، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نصاب الذهب وننتهي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم من الزكاة.